فنقف بحول الله عز وجل مع بصائر أخرى من آيات الذكر الحكيم، فيما وصف الله عز وجل من مرض النفاق من بعد ما بينا ما يسر الله ذكره من مرض الكفر، نعوذ بالله من الكفر ومن النفاق. وذلك قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، إلى آخر الآيات. نقف على أوائل الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. نص الله عز وجل ذكره على أمرين أو ركنين بالأحرى من أركان الإيمان، كلاهما يعتبر مقياسا للنفاق سلبا وللإيمان إيجابا. يعني جزء ديال الأمور، إذا سلم سلم إيمان العبد وإذا خرب خرب إيمان العبد. الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. صحيح سيقول قائل هناك أركان الإيمان ستة، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره إلى آخر الحديث. أركان الإيمان ستة، لكن ستلاحظون أن الله عز وجل لا يفتأ في القرآن العظيم وكذلك في السنة النبوية مما تواتر ذكره عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يختصر الإيمان في هذين، يعني رب العالمين وكذلك سيد النبي عليه الصلاة والسلام اتباعا لأمر الله ومنهجه، يختصر لنا الإيمان هج الإيمان بالله واليوم الآخر. ولذلك جاء هكذا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، قلت متواترة، يعني استفاضة هذا اللفظ استفاضة معنوية في حديث رسول الله، بحيث كلما أراد أن يمتحن أصحابه والمسلمين قال لهم هكذا: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا أو فلا يفعل كذا، وهو كثير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. أحاديث كثيرة جدا من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر. علاش؟ لماذا التنصيص على الإيمان بالله بالذات، يعني بهذه العبارة، والإيمان باليوم الآخر؟ قلت لأن المرض ديال النفاق من هنا يدخل، والعافية والشفاء ديال المريض بهذا المرض وبغيره من أمراض الإيمان، أمراض الإيمان سلبا يعني اللي كينقص الإيمان، كل أولئك إنما علاجهم يتم عبر هاتين القناتين، اللي مرض كيمرض بهذا واللي براء كيبراء بهذا، فالعلاج يقع بهذين، والداء يتسرب إلى قلب الإنسان من خلال هذين. ولذلك نص الله عز وجل عليهما معا دون غيرهما، ليس لقلة شأن الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام ولا لقلة شأن الإيمان بالملائكة ولا لقلة شأن الإيمان بالقدر خيره وشره، لا، ولكن هجوج الإيمان بالله واليوم الآخر وهما مسلك الإيمان بكل شيء من الأصول الإيمانية والفروع الإيمانية، وذلك بيانه كما يلي: لا يفسق الفاسق ولا يفجر الفاجر ولا ينافق المنافق إلا إذا جهل بهذين، الجهل بالله والجهل باليوم الآخر، لأن الذي عرف الله حقا لا يستطيع أن يكون من المنافقين عقيدة ولا خلقا، والذي تعرف إلى الآخرة وتذوق معنى الحياة حقيقي حياة الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، حيوان أي الحياة المستفيضة العريضة الدائمة بصفة المبالغة الدالة على الامتلاء والفيضان. الذي عرف حقيقة الحياة الآخرة أدرك هوان حياة الدنيا. ولذلك وصف المؤمنين بأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، لأنهم يعرفونه ويقدرونه حق قدره عرفوا مقامه فخافوه. فأما من خاف مقام ربه، مقام جلال وقدر وعظمة، وليس عرف كلمة الله حسب، ولكن عرف أبعادها في الأسماء الحسنى والصفات العلى، في توحيد الربوبية والألوهية وإثبات الأسماء والصفات كما ينبغي لجلال الله وعظيم سلطانه، عرف الله فخاف. هذا لا يمكن أن يكون من المنافقين، لا يمكن أن يدب الرهق إلى قلبه ولا الخور فيكون من الذين يضطربون في الإقبال على الله عز وجل تعبدا وإخلاصا. وكذلك لو عرف الآخرة، لو عرف القيامة، لو عرف الواقعة، لو عرف الزلزلة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها، كيف يكون؟ تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الذي عرف هذا آمن باليوم الآخر حقا، هذا إيمان باليوم الآخر. ولذلك مشكلة المنافق أنه جهل بالله وجهل بحقيقة اليوم الآخر. وإنما الله عز وجل يذكر الكلمات على حق وبحق لتكون دواء وعلاجا، ولتكون قبل ذلك حمية واتقاء للمرض أن يتسرب إلى القلب. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ما هم بمؤمنين لأنهم لا يؤمنون حقيقة بالله ولا يؤمنون حقيقة باليوم الآخر، إذ لم يدركوا ذلك ما آمنوا برسول الله عليه الصلاة والسلام حقا وصدقا، ولا آمنوا بالقضاء والقدر حقا وصدقا، ولا آمنوا بالقرآن العظيم كله حقا وصدقا، لأن السوس دخلة من الإيمان بالله واليوم الآخر، من هنالك دخله المرض. ولذلك إذ يقرأ المؤمن العارف البصير إذ يقرأ هذه الآيات فإنه يفزع إلى إيمانه يتفقده، وهذا مقصد من مقاصد هذه الآيات كما ذكرت قبل. أرى رب العالمين ما خاطب شيء بآيات الكفر الكفار وحسب، ولا خاطب بآيات النفاق المنافقين وحسب، بل خاطبنا نحن قبل ذلك وبعد المسلمين. أنت أيها المؤمن خاطبك بآيات النفاق، من توصل آية النفاق تقول هذه مشيع لي وتضعها جانب الله، احذر. فإنما خاطب الله بالقرآن المؤمنين بالقرآن، فدواؤك وعلاجك هنالك وسأبين كيف. الصالحون من هذه الأمة كانوا كيأخذوا كل آية على أنها تخاطبهم في أنفسهم، فإذا ذكر الله كفرا استعاذ بالله من الكفر وانتبهوا من أين أوتي الكافر فكفر، منين دخلت الجرثومة ديال الكفر على الكافر فكان كافرا، ليحذر أن يقع فيه عقيدة أو خلقا. كما قلنا من قبل يمكن الإنسان يكون مسلم ما هو بكافر عقيدة، ولكنه يتخلق بأخلاق الكافرين فيكون مآله وإياهم واحدة. وكذلك قد يسلم المسلم من النفاق عقيدة ويتخلق مع ذلك بأخلاق المنافقين كما أشرنا إليه من قبل. آية المنافق ثلاث، وفي الرواية الأخرى أربع: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا بؤت من خان، وإذا خاصم فجر. هذه قال المسلمين لصحابتي احذروا أن تكون فيكم خلال المنافقين وأخلاقهم، فمن تخلق بأخلاقهم صار إلى مآلهم مشانعهم إلى العذاب والعياذ بالله، نسأل الله العافية. وإن كان ها هنالك طبعا فرق بين عذاب المنافق عقيدة والمنافق خلقا، لأن المسلم لا يخلد في النار على عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن نسأل الله العافية من يطيق نصف يوم في جهنم، نسأل الله العافية. واليوم بألف سنة، إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ثانية واحدة كيقصك فيها الضوء ولا جمرة كتنقص حتى السماء تطيح الله، فما بالك بأعوام مديدة، نسأل الله العافية، نعوذ بالله، نسأله النجاة. فالأحمق من يغامر بآخرته، كاين كل إنسان يغامر بالدنيا ديالو، ولكن الأحمق فعلا من يغامر بآخرته، ولا يغامر بآخرته ويقامر بها لكي يقمر بالآخرة. إنسان القطعان لا يعرف الآخرة، كيعرفهاش، لا يؤمن بالله واليوم الآخر حقيقة. قلت المؤمنون الصالحون من هذه الأمة إذا قرأوا مثل هذه الآيات تبصروا، ولذلك نتحدث عن البصائر مش غير تفسير، البصائر، شوف نفسك داخل الآية، فكان يفزع كثير منهم إلى نفسه. وكان عمر بن الخطاب، وما أدراك ما عمر بن الخطاب، يتحسس في تبع كاتم سر رسول الله عليه الصلاة والسلام حذيفة بن اليمان، يتبعه عن ذاه يكون عنده اسم في اللائحة ديال المنافقين، لأن الله عز وجل أنزل أسماء المنافقين وأوحى بها إلى رسوله، ورسوله عليه الصلاة والسلام وضعها عند كاتم سره. وسيدنا عمر خاف على رأسه، خاف عن أن يكون اسمه قد نازل في تلك الصحيفة أو في تلك اللائحة من أسماء المنافقين. هذه بصائر، هكذا كان يتبصر الصحابة والتابعون القرآن. يشوف الآية يقول هذه ماشي سوقي، هذه ديال المنافقين ماشي أنا. عمر خشي أن يكون هو، فما بالك نحن نخشى أيضا أن نكون كذلك ولو على مستوى أخلاق المنافقين، وهي داء متفشي، إذا حدث كذب نعوذ بالله من الكذب، وإذا وعد أخلف نعوذ بالله من إخلاف المواعيد، وإذا اؤتمن حط عنده الأمانة خان كلا. وكثير من الناس نعوذ بالله من هذا يخونون الأمانات، وإذا خاصم فجر ترافعت أصواته كالزئير والزهير، يفضح الدنيا ويملأ الأسواق. أخلاق المنافقين تدب بل تتسرب بل تنتشر كالداء، كداء الكوليرا والعياذ بالله، سريع الانتشار. أحد الصالحين سمع يوما حمامة تشدو بالليل تسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده وتذكر ربها، فخشي أن يكون وقد سبقته تلك الحمامة إلى ذكر الله، خشي أن يكون بقلبه نفاق، لأنه كان من الصالحين وكان من العلماء العاملين، فتأخر في الذكر والتسبيح والصلاة عن الحمائم والبهائم سبقتها. يعني كانوا يديروا مقاييس حساسة، الميزان الإلكتروني حساسة، يزنون بها ما بقلوبهم من شوق إلى الله ومن رغبة في عبادة الله إقداما وإدبارا، شرة وفترة، كما في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيح الثابت، كي يقلب الإيمان ديالو كل مرة كما يدير الطبيب السنة القلب، طالع ولا نقص، زاد ولا ثابت، كيف الحال؟ والإيمان يزيد وينقص. فحينما سمع ذلك بكى، سمع حمامة تهتف بالسحر، السحور ناضت كتصلي هي رب العالمين سحر، فقال بيتين من إشارات اللطائف وبصائرها. قال رحمه الله: لقد هتفت في جنح ليل حمامة على فمن وهنا وإني لنائم. لقد هتفت في جنح ليل حمامة، جنح الليل في آخر الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. سبقت الحمام تصلي لربها وتذكر وتسبح وهنا، الوهن ضعف، والمقصود به هنا أن قلبها كان رقيقا، قلب ديالها فيه ضعف، بمعنى أنها تشعر بالخوف من ربها، قلب ديالها رهيف، وهنا على فنن على غصن طريف ديال الشجرة مخبعة فيه وجلسة بذكر الله. قال: وإني لنائم، أنا باقي جبل في الفرش، وأزعم أني عاشق ذو صبابة لربي فلا أبكي. وتبكي البهائم، هو يدعي أنه ذو صلاح وذو فلاح وذو علم، محب لله من السائرين على درب الله، واشتهر أمره كذلك بين الناس، فلا يبكي. أنا أزعم أنني محب لله، ذاكر لله، من السائرين على درب الله، ولا أبكي بين يدي الله. وتبكي مع ذلك البهائم، فانتقد نفسه. شوف الميزان باش كان كيقلبوا القلوب ديالهم، كذبت، والكذب صفة من صفات النفاق، وإذا حدث كذب. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في الرواية الأخرى يكذبون. ولذلك قال هذا الصالح: كذبت ورب البيت، لو كنت عاشقا لما سبقتني بالبكاء الحمائم. حساس، حس ويشعر بالآية حينما تقع على قلبه أنها طلبت منه الموافقة التامة الكاملة. كيف الموافقة؟ هنا مشكلة النفاق هو المخالفة وعدم الموافقة بين ماذا؟ بين الظاهر والباطن. وإنه لا يحز في النفس فعلا. أن يجد الإنسان نفسه في كثير من الأحيان يتخلف باطنه عن موافقة ظاهره، أو يتخلف ظاهره عن موافقة باطنه. لما النبي عليه الصلاة والسلام حدث جبريل مجيبا إياه في حديث جبريل المشهور الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث طويل أخذ منه ما يهمني الآن، فسأله السؤال الأول قال أخبرني، يعني جبريل يتحدث، يا محمد عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإسلام. ويجب أن نستحضر الهيئة، الصورة تفسكنوا كي يتعاودوا بينهم يتحاوروا. فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. شدوا مننا جبريل شد سيد النبي عليه الصلاة والسلام في فخذيه وتتبر كبير على الركبية تحرب خذيرهم المسافة يجاهلون كلقاء الأحبة. وكذلك كان عليهما الصلاة والسلام جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام كان أخوين في الله. وطالما كان محمد عليه الصلاة والسلام يقول حدثني أخي جبريل، قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه كلام ديال سيدنا عمر، كيعلق كيقول له يعني هو كيسولو واللي كيسول مفروض فيه ما عرفش، هو لما كيجاوبو كيقول لي يا عنده الصح، ومن اللي عنده الصح لست تسول. ولذلك جاء العجب فعجبنا له، ولكن العجب سيزول في نهاية الحديث. قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره علوه ومره. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم سأله عن الساعة فقال من سؤل عن هذه أعلم من السائل إلى آخر الحديث. ثم انطلق فلبثت مليا. هذا الكلام ديال سيدنا عمر، يقول هذا السيد اللي جسول النبي لأنه ما عرفوش شكون مشى كيف واحد المدة وأنا كنت أمن. ثم انطلق فلبثت مليا ساكتين. صحابة حتى واحد ما عرف أش كاين، وحتى واحد ما قدر يسول النبي صلى الله عليه وسلم شكون هذا الذي جاء بتلك الهيئة شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ولا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه إلا أحد. لأن اللي براني يجي محن بكسوة ديال الصفر ماشي بحال دابا من قبل يجي مغبر جاي على رجليه ولا الجمل، هذا جاي نظيف بحال لا عاد خرج من دارو. ولكن ما يمكنش مكة في 4 ولا 5 الناس هذيك الساعة، يعني بضع مئات اللي كاين معروف منين جا ما طحلهمش النبال راه جا من السماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذ لم يتحدث الصحابة وأشفقوا على أنفسهم من أن يسألوا، كانوا الصحابة كيتهيبوا من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ما كيزعموش عليه، كيتسناو يجي شي بدوي اللي ما عارفش الأدب مزيان ويطرح شي سؤال اللي كيتمناو يسألوه ما قديش باش يسمعوا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان بالأمة رؤوفا رحيما، وكان معلما مربيا مدركا لهذه الأمور في صحابته من أنهم يتأدبون في سؤاله حتى برزت العيبة. فقال له يا عمر عرف شنو خاطره، قد كان نبيا يوحى إليه، أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث هذا شمن علاقة بينه وبين النفاق؟ علاقة وطيدة جدا. الأولى قوله عليه الصلاة والسلام فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، قال العلماء هذه العبارة دينكم تفيد الاستغراق الشامل لجميع الدين، لأن النكرة العربية في أصول الفقه إذا أضيف إلى الضمير أفاد العموم والاستغراق. فقوله أتاكم يعلمكم دينكم أي كل دينكم، الدين ديالكم كامل أهو هنا في هذا الحديث، قراه وعلم كل الدين هنا. عجيب. هلولا ثانيا لما سأله عن الإسلام عدد له 5، ولما سأله عن الإيمان عدد له 6، ولما سأله عن الإحسان قال كلمة واحدة أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. نحسب له 1، 2، 3، 6. معنى ذلك أن للإسلام أركانا، الإسلام عنده أصول، وأن للإيمان أركانا، وأن مطابقة الظاهر الإسلام للباطن الإيمان ينتج الإحسان. الإحسان غير نتيجة ماشي عنصر جديد، داكشي باش ما عطاش حساب 1، 2، 3 ما عندوش. منين تأتي بالإحسان؟ تأتي به من مطابقة الإسلام في ظاهرك للإيمان في قلبي. وذلك قول الله في الآية: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، يعني شنو انتم الأعراب؟ منافقون، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. عندهم شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل، ولكن الإيمان بالله، معرفة الله حقا وصدقا، الإيمان باليوم الآخر وما تفرع عن ذلك من الأركان الستة متذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فتمام الإيمان وكمال الإسلام أن يوافق ظاهرك اللي هو الإسلام، مش غادي نعرفك مسلم حينما تعلن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة، نشوف كيف صليت وتصوم وتحج وتزكي. الإيمان كيف تعرفه؟ لا سبيل إلى معرفته، لأنه إحساس قلبي، يكشف القلب، صعيب تعرفه، ولكنه وحده لا يجزئ، فلا بد أن يكون له عمل اللي هو الإسلام، وهما أمران لا ينفكان، يعني ما يتفرقوش، فإذا افترقا فذلك هو النفاق. واجتماعهما على درجات، يمكن تكون المطابقة بين الإسلام والإيمان 40%، 10%، 50%، 60%، 70%، 80%، 100%. فعلى قدر الموافقة، كيفاش تكلمت في البداية عن الموافقة والمطابقة، على قدر موافقة الظاهر للباطن، على قدر موافقة الإسلام للإيمان في شخصك يكون في سلوكك الإحسان. فإنما الإحسان شنو قاله؟ أن تعبد الله. شنو هي أن تعبد الله؟ أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، فقبل ذلك أن تشهد أن لا إله إلا الله، يعني الإسلام. كأنك تراه، الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة. فإنما الإحسان جمع لهذين، الإسلام ظاهر أن تعبد الله، الإيمان الباطن كأنك تراه، فينتج عن ذلك تماما الموافقة، حل بالرب حل بالدخل صافي. فليس هو إذا حدث كذب، ولا إذا أؤتمن خان، ولا إذا وعد أخلف، ولا إذا خاصم فجر، لا هذا ولا ذاك، وإنما هو صدق عمل يصدق الإيمان، وإيمان يدعم العمل. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون والسلف الصالح من هذه الأمة يتفقدون هذه الموافقة خشية أن تنقص، كيخافها تنقص، وكان لهم في ذلك حرص وتتبع عجيب. ماشي تسنى حتى يولي التناقض عنده بعض فترة، إلا ولا التناقض رافضة وهو المنافق عقيدة، لا، غير يشوف باللي راه إحساسه ومعرفته بالله بدأت تنقص عن عمله، أو أن عمله بدأ ينقص عن حجم إيمانه، بدأ الميزان ديال الموافقة والمطابقة بين الظاهر والباطن اختل غير 5%. كان الصحابي أو التابعي أو السلف الصالح عموما كان كيتخلع، كيخاف تكون تمشي ديك تكون واحد نزلة غتقبط الحدورة حتى تنشق الصفة الظاهرة عن الصفة الباطنة، وكانوا يشتكون إلى رسول الله بها. وحج النبي صلى الله عليه وسلم مغموم مهموم، قالوا يا رسول الله إني أجد في نفسي من الكلام ما لو تحدثت به لكفرت. قال له: أو تجد ذلك حقا؟ قال: نعم. قال: ذلك محض الإيمان. صحابي جاته شي حالة وتخلع عن ذلك، مش يكون هذا هو النفاق، تيجي الخواطر، تكلمنا مرة أخرى على الخطرة والفكرة، خواطر يلقيها الإبليس، ولا أحد يسلم من الخواطر، لا أبدا، هذوك الخطرات الشيطانية كل شيء البشر كتجي، وإنما وظيفتك أن لا تجعلها تكون فكرة، فإن كانت فإنها ربما صارت فعلا. جاته خطرة أنه كيجي القلب شي كلام يمشي ينقلوا له فمه يكفر، أغلب الناس من حين لآخر يجي شي حاجة لهذا الشيء، ما كاينش اللي ما يجيش، فكان يدفعه غير يجيه، ما كيخليش يولي فكرة، كيقضي عليه في الخطرة ديالو، ولكن خاشية أن يكون ذلك مخالفا لما ينطقه، لأنه كيقول لا إله إلا الله، يقول أنا كنعبر بكلام، وقلبي كيجيه كلام، عنده تكون هذه البداية ديال انفصام وافتراق بين ما أنطق به وبين ما أعبر عنه بقلبي أو ما أكتمه في قلبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هناه واطمأنوا، قال له: كيجيك هذا الشيء فعلا؟ أو تجد ذلك حقا؟ قال: نعم. قال: ذلك محض الإيمان. هذه هي المطابقة الحقيقية، لأنك حريص أن يوافق قلبك لسانك وأن يوافق لسانك قلبك، فهذا الحرص بيد خلاك تتنبش على الخطرة اللي هي قد عين الإبرة وكتصيدها وتطلعها وترميها على بره. جميل، إذن أنت على موافقة تامة، ذلك الإيمان حقا. ومثل هذا كثير، حديث نافق حنظلة عجيب. حينما ذكر ذلك لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، الحديث صحيح الإسناد عجيب، فقال له: إن عندما نكون عند رسول الله نجد كأن الجنة على إيماننا وكأن النار على يسارنا، فإذا فارقناه عاشنا الأزواج والأولاد نسينا. هكذا تعبير حنظلة رضي الله عنه، نسينا. قال له سيدنا أبو بكر: حتى ينرى هذا الشيء كيوقع لي. هذا من هذا، يعني كيدير مراقبة للمطابقة والموافقة بين إحساس القلب وبين النطق والفعل. فذهبا معا إلى رسول الله اشتكيا له بما وجدا عليه الصلاة والسلام، فقال لهما: ساعة وساعة. لا بد الإنسان لا يستطيع أن يكون على حال، هذه كتسمى أحوال وليست مقامات وليست منازل، أحوال تأتي وتذهب، على حال واحدة بين الموعظة وعند مغادرة مكان الموعظة. ولو تبقون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى خروفكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكن الصحابة لكثرة ذلك سولوا بزاف هذا الشيء باش نعرفون نتأكدوا بأنهم كانوا يتحسسون قلوبهم، ماشي غفل على قلبه ديما كينظفوا، هل شي واحد عنده شي جوهرة أو شي آلاء عزيزة عليه كل مرة كيقابلها وينظفها ويحلها ويمسحها ويركبها ومغلفها ودير لها جميع أنواع الصيانة باش كتبقى صالحة ديما. أما إلا هملت دخلت عليها الغبرة وقاس عالمها وتصدت وخسرت ما رديت لها البال شات فسدت، وذلك القلب كما ذكرنا في الحديث قبل في الحصة السابقة، تعرض الخطايا على القلوب عرضا حصريا عودا عودا إلى آخر الحديث. لما كثر هذا الشيء في الصحابة قال لهم واحد الحديث حكمة رواه أحمد بسند صحيح وصححه أهل الشأن من هذا العلم: إن لكل أمر شرة ولكل شرة فترة، ومن كانت فترته إلى سنتي فهو مني. هذا كلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كل أمر من أمور العبادات، الإسلام والإيمان والأعمال الصالحات كيفما كان، صلوات زكوات صدقات أمر بالمعروف ونهي عن المنكر بر أي شيء، لكل أمر شرة. شرة هنا مش بالمعنى القدحي، لا بالمعنى الإيجابي، مش من الشر لا من الشرار، والشرار هي ديك الجمرة اللي كطير من المجمر، ملي تكون تنفخ بالرابوز ولا النفخ على الجمر كيطير منه شات ولا الشرار، جميرة صغيرة كطير تمشي في الهواء. إلا لاحظت هذاك الشرار اللي كيطير كيطير متوهج زعما شاعل مزيان بحال النجمة، وطالع طالع شوية كيبدا يطفى يطفى ويبدا يهود كيولي رماد، نقطة ديال الرماد وكتبدا يحلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الأعمال ديال المسلم هكذا، كل أمر عنده الشرة ديالو كيطير حتى هو بحال الزمرة في اللون، ولكن راه ما كيدومش، راه هذاك التوهج والاشتعال لا يفتأ أن يبرد ويهمد. ولكل شرة فترة، فترة من الفتور كيعيا بنادم النفس، فإن القلوب إذا كلت عميت أو كما قال حنظلة نسينا، كينسى بنادم، ماشي بمعنى النسيان الذهني ما بقاش عقل، لا النسيان الوجداني عاقل على الأمور وراك جايب الخبر اش كاين، ولكن القلب عيان ينسى وماشي عين، لكن فين كاين العين؟ هذا هو اللي نبه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمن كانت فترته إلى سنتي فهو مني. طيب واحد مواظب على قراءة القرآن فجرا أو سحرا أو مساء أو ضحا على حسب الوقت ديالو، ثم بعد ذلك انقطع عيا، تصيب الإنسان فترة كيعيا ما يستطيع أن يواظب، أو مواظب على صلاة الليل أو على صيام خميس أو اثنين أو ما شابه ذلك من السنة، أو نافلة من نوافل، أو على صدقة من الصدقات، أو على كرم وإكرام ديما كريم، ولكن واحد المرة يجيه يدخل يدخل يجيبه بحال لا يدخلها في النار لا يستطيع، فترة يصاب بها الإنسان شيء عادي. ولكن حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام، غير كيقول لك هذه الفترة ما تكونش هبطات تحت الصفر. كيف نزلت تحت الصفر؟ يعني لما يبرد قلب الإنسان وما بقاش عنده مقدرة على الانطلاق السريع المتوهج، فعندك الحد الأدنى الفرائض لا تنزلش عليها. وما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتركه البتة من بعض السنن كصلاة الوتر ورغيبة الفجر، هادو عمر النبي صلى الله عليه وسلم ما تركهم وخف السفر، من لما كيلقى طاقة باش يصلي الوتر كيصلي وفوق الجمل، يصلي الوتر على ناقته. فسنن رسول الله يعني المنهج اللي النبي صلى الله عليه وسلم ما كينزلش عليه خصنا نعرفوه باش ما ننزلوش. وحينما ينطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادات فلا احد يستطيع أن يدرك. يعني من ليه خمس طريق العبادة راه ما نشدوش. أما وإني أعبدكم لله وأتقاكم له. ما كاين شي واحد اللي يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان يواصل الصيام ونهانا عن مواصلة الصيام لأننا لا نطيقه. وصل الصيام أو وصال الصيام كلاهما بمعنى يصوم النهار وما يفطرش المغرب، يصوم التلي وربما يصوم النهار الآخر إلى ثلاثة أيام تزيد أو تنقص. ونهى المسلمين وعلى رأسهم الصحابة من أن يواصلوا. إني لست كهيئتكم، هذا حديث، فإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين عليه الصلاة والسلام. والمقصود إذن أن نعرف هذا الحد الأدنى الذي لا يجوز أن ينزل عليه ويقصر عنه عبد، وهو الفرائض والسنن المؤكدة الراسخ. كيف هي مؤكدة؟ مؤكدة أنه ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركها. كان يحب مثلا سنة الضحى، عزيز عليه الضحى، وفي حديث عائشة لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلىها إلا مرتين أو ثلاث. عجيب. ومدحها وحض عليها وسماها صلاة الأوابين، صلاة الضحى صلاة الأوابين، ولكن ما صلىها شيء هو بزاف. تراويح رمضان حض عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ما تعداش فيها هو عليه الصلاة والسلام ثلاث أيام. هذا الشيء اللي صلى فيها رمضان. يعني كيورينا الحد الأدنى باش ما نزلوش عليه. كيرسم هو رسول يعلم الضعفاء كما يعلم الأقوياء. ما جاش غير لأهل القوة في العبادة، جاء حتى الضعاف في العبادة علمهم ودربهم الحد الأدنى. هذا الحد الأدنى ديال الضعيف، سيروا بسير ضعفائكم. وحض على المسابقة إلى الخيرات كما في القرآن، سابقوا وهو كثير إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها، إلى آخر الآية. إنهم كانوا يسابقون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. المسابقة مطلوب، ولكن لما تصور حضر راسك باش يكون عندك واحد من المسطره من الشريك. ما الذي يجعلك لا تنزل على الحد الأدنى؟ شنو اللي يخليك ما تنزلش على الحد الأدنى؟ رد بالك في المسابقة. ملي تكون عندك القوة ديال العبادة، القوة ديال العطاء، ما تجريش أكثر من جهدك. هذا الميزان، راهي لا جريت أكثر من جهدك غادي تطيح، وإذا سقطت فمعناه غادي تطيح تحت الحد الأدنى. إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا كلام اللي دار كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يشاد الدين أحد إلا غلا. فتفقد الفطور هو نوع من محاربة النفاق الخلقي، ومن حارب النفاق الخلقي عافاه الله من العقد، ما ينصرش عود النفاق الخايب البسم الكبير. ومما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه مرض مرض الموت في زمن الخلفاء الراشدين، من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تولوا الخلفاء الراشدين، ولعلها خلافة عمر عن عيدي، ولعله سلمان الفارسي. شاو يزوروه بعض الصحابة فوجدوه على فراش الموت مرعب محتضر على وشك أن يجود بنفسه ويفارق الدنيا. فلما رأهم، وكان هو يعني بعيد خارج المدينة في منطقة أخرى، لما شافهم بكى، لما رأى أصحاب رسول الله وأصحابه عليه الصلاة والسلام بكى، فهم بدأوا كيواسيوا، ظنوا أنه بكى لفراقهم أو لفراق الدنيا، فقالوا له يعزونه يعني كي يواسيوه ويسليوه، أو تبكي خشية الموت وقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لك كذا وكذا، يذكروه بالخيرات والكرامات اللي كرموا بها ربي عز وجل بصحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أما وإني لا أبكي خشية الموت، ولكني أبكي أنها أدركتني في فترة. الإنسان المؤمن بين إقبال وإضباط، مرة كيكون ناشط في العبادة ومرة شد الحد الأدنى، ما عندوش نشاط في العبادة، فصادفته بقدر الله الموت وقد كان حاله إلى فتور، كان في مرحلة ديال الراحة، ما كانش في مرحلة ديال النشاط ديال العبادة، فآسف أن الموت جاءه ولم يكن على عهده من قيامه وصيامه وصدقاته ومسابقاته في الخيرات وإلى الخيرات. لأن الإنسان على ما قبض عنه اللي ما فعل شي خير كيديرو فيبقى عليه. فإذا خشي هذا الصحابي أن تكون هذه الفترة التي أدركه الموت عليها هي ما يختم له به، خشية، وخشيته تدل على الميزان الذي كان عنده في قلبه وعلى رفعة الإيمان، إيمان رفيع جدا. أن يدرك الإنسان تقلبات قلبه بين الفترة والشرة، بين النشاط التعبدي وبين الراحة، هي راحة مشروعة وخص الإنسان يفرق بين الراحة المشروعة وبين الانهيار والضعف والخور. ماشي واحد ما بقاش كيصلي قال لك راه داير الراحة، أبدا، هذا سقط وسقط في أسوأ المستلقعات، أو أنه مال إلى نوعين من اللهو غير المشروع أو إلى خبيثة من الخبائث. يقول لك بالراحة في العبادة إطلاقا، وإنما الراحة في العبادة التي هي من حق القلب ومن حق البدن، إن لبدنك عليك حقا، من حقه، هي التزام الأصول من الفرائض على التمام والكمال، على أساس أنك تهيئ القلب لانطلاقة جديدة في مدارج السالكين وسلل الصالحين. كل ذلك يدركه المتبصر إذ يقرأ قول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر على قدر معرفتك بالله، وعلى قدر معرفتك باليوم الآخر يكون إيمانك، يكون إيمانك. فإذا قال الله ذلك عز وجل في حق المنافقين عقيدة، وهم صنف من أصناف الكفار، نوع من أنواع الكفر، فإن المؤمن عليه أن يحضر ذلك أيضا في هذه المعاني التي أثرت عن الصحابة بالأسانيد الصحيحة، فتقرأ أيضا من المعاني التابعة، كاين المعنى الأصيل والمعنى التابع. المعنى الأصيل هو الكلام عن المنافق العقدي اللي ما عندوش الإيمان بالله، اخترع وكيقول كلام مسلم ومثل هذا مسلم، هذا المقصود بالآية المعنى الأصيل، ولكن فيها معاني تابعة مما ذكرت ومما فهمه السلف في ذلك فعالجوا به أنفسه. عمر بن الخطاب ما كان شيء ميزانه مقروب في خطرة ماشي يبدأ خيس ماشي تكون ديك الصحيفة فيها سميته، لأنه وهذا ثابت صحيح إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه يعني كان من المنافقين عقيدة إطلاقا، ما كان يظن ذلك في نفسه ولا يتصور في حقه رضي الله عنه، ولكن خايف أن يكون قد ألحق بالمنافقين عقيدة من خالف قولهم فعلهم أو خالف فعلهم قولهم، وذلك ضربون من ضروب النفاق كما في الحديث آية المنافق 3 أو 4. فالمؤمن إذن يأخذ الآية أيضا بالتبع، فيكون إذن على وزان ذلك: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. أنا وأنت نرد بالنا أن نقول آمنا بالله وباليوم الآخر، وإحنا كنقولها نعلن أننا مسلمون نؤمن بالله واليوم الآخر، وما هم بمؤمنين أي وما هم على تمام ما أعلنوا من الإيمان، وما هم على كمال ما ادعوا من الإيمان، وما هم بمؤمنين حقا وعلى التمام وعلى الكمال، كما قال في الحديث: لا يزني الزاني وهو مؤمن. مش يكفر لا، ولكن كان الإيمان ديالو نزل تحت الصفر، فجوزت له نفسه فعل الخطيئة، ولا يسرق السارق وهو مؤمن. ماذا حدث؟ برد الإيمان ديالو باليوم الآخر، ديك اللحظة الحساب والعقاب ما كيدورش في باله، ليس لا يؤمن به، لا هو يؤمن به، ولكن كما قال الصحابي الآخر حنظلة ناسينا، ناسين نسيان الذاكرة، القلب ما بقاش متذكر، ما بقاش عايش هذاك الإحساس، النسيان الوجداني. وما هم بمؤمنين، نخشى ونخشى فعلا نعوذ بالله أن يكون إيماننا هذا مدخولا وموبوءا بعدم المطابقة وبعدم الرغبة الشديدة في طلب موافقة الظاهر للباطن، إلى أن يقول عز وجل: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. صحيح هذه كما ذكرت معناها الأصيل في المنافق عقيدة، ولكن حتى هي عندها أمراض قد تصيب المؤمن المسلم الذي ليس من أهل النفاق عقيدة. كيف ذلك؟ يصاب بشيء ذكر قبل، ما هو؟ هو الآية: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وقبلها: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. شنو هذا؟ انقلاب المفاهيم. وهذا مستشرين اليوم بين الناس، كتجي لواحد لا يصلي قل اتق الله واعبد رب العالمين، يقول لك ودي انا ما كان سرق ما كان زني انا بخير. شنو واقع له؟ المفاهيم تقلت، يظن نفسه صالحا مصلحا، وهو من شر الفاسد الذي ظلم نفسه بالتعدي على حق الله الذي هو العباده، فهو اشد الناس ظلما. وان زعم انه لا يسرق ولا يكذب لا اصدقه، فقد سرق دينه وكذب على ربه وعلى نفسه حينما ادعى أنه صالح وهو لا يصلي. وتجد المرأة مسلمة تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت بل وتؤدي العمرات تلو العمرات وهي متبرجة عالية. هذا فجور، رأى المفاهيم والموازين تقلص في هذا الزمن. هذا يسميه القرآن ويسميه الإسلام فجور. شنو الفجور؟ هو إعلان الفساد. مصطلحات الإسلامية والكلمات القرآنية يحصل حفظ عليها بالمعنى ديالها. المرأة إذا تعرض في الشارع شنو دار؟ دار إعلان إشهار للفاحشة. وما الفاحشة؟ أسوأ مداركها الزنا، ولكن منها ومن دركاتها ومراتبها العري. لما كيبرد الإحساس ديال المرأة ويسقط الحياء عن قلبها، لأن اللي كيحشم هو القلب، فإذا استحيا القلب استحيا البدن. حينما يقع هذا البرود ويتبلد الإحساس فإنها آنئذ تعيش ضربا من النفاق الخلقي، نفاق خلقي. تؤمن بالله واليوم الآخر؟ لا. لو كانت تعرف اسم الله عز وجل وتعرف جلال الله وقدره وتعرف هول اليوم الآخر لما تجرأت أن تعري ولا شعرة من رأسها ولا قيد أنملة من لحمها وبدنها، ما تستطيع، وتظن نفسها مصلحة صالحة راكير جدا. قل لك هذه فلانة مرأة مزيانة طيبة وهي عارية. أبدا وش مزيانة أبدا، مع الأسف مع الأسف مع الأسف. الموازين منقلبة مختلة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون. ما صحيح خبر علاج مقلوب عليه الكفار. موازين منقلبة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة. عذاب أليم، أن أحبوا إشاعة الفاحشة. فإذا كانوا هم يشيعونها، ماشي غير يحبوا أن يشيعها، كاين اللي كيبغي تشاع الفاحشة وتنتشر، وكاين اللي هو كينشرها. وكل امرأة عارية تنشر الفاحشة بسيرها كذلك، أحبت أم كرهت. كل امرأة تخرج عارية فإنها بفعلها ذات تنشر الفاحشة، وتدخل ضمن الآية إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وتدخل ضمن الآية ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. علاش وما يخادعون إلا أنفسهم؟ لأنه راه يضحك على رسول أو هي كتضحك على رسول. فستجد رصيدها من الذنوب أطمام ورصيدها من الحسنات صفر، نعوذ بالله. صلى الله عليه وسلم. مفاهيم مقلوبة. فلما تلف ليه الصلاح مع الفساد قالوا إنما نحن مصلحون، وحينما تستشهد وتطلب منه أن يؤمن وتطلب منه أن يلتزم، اتق الله يا عبد الله وادخل إلى مسجد الله واتق الله يا أمة الله وصلي صلواتك واحتجبي عن الأبالسة والشياطين. قل لك أنؤمن كما آمن السفهاء، نصلي وهو مش كل يصلي ومش كل يدير الدين غير هذوك اللي ساكنين في البرار وساكنين المظالف المسخين المقطعين. هكذا قالت الجاهلية الأولى، أنؤمن كما آمن السفهاء. أما هذوك الكبراء ديال قريش والناس الكبار ديالهم فليسوا من السفهاء، من الأراذل. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، يعني الطبقة المتخلفة. إنما العلي من أعلاه الله، وإنما الرفيع من رفعه الله، ورب أشعث أغبر، في الحديث الصحيح الثابت، لو أقسم على الله لأبره. أشعث أغبر، ما دخل شيء الكوفر قد راسه حالته. أشعث أغبر ممدود شيء كويس ديالو في المكواس والحدادة ومصاوب ومريح للآخر. شيء جميل أن يكون المؤمن أنيقا جميلا، هذا لا ينقض الإيمان، العكس يدعمه، إن الله جميل يحب الجمال. ولكن لما يحصر الإنسان الشخصية في هذا المظهر الفاسد فذلك خراب العقل وخراب المنطق وخراب الدين قبله وبعده. وتأتي للمرأة وتقول لها التزمي بحدود الله واخشعي لله، قل لك الدليل الخرافي غير هذا كله، اللي ما لقاو شغل ولا مرضى ولا متخلفين ولا مزعليط ولا شي صفة من هذه الصفات، سفهاء يعني سفهاء القوم أراذلهم خلفي. فحكم الله عليه وعلى كبرهم وعلى كبريائهم وعلى عجرفتهم وقال ألا إنهم هم السفهاء، ولكن لا يعلم. إنما السفه من سافه عقله ودينه. هذا السفه اللي العقل ديالو خاوي من الايمان بالله والمنافق، واللي القلب ديالو خاوي من معرفه الله وهول اليوم الاخر. اما من يخاف مقام ربه فعلا، اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. ايه النفاق هذه بلسم دواء، علاج ووقايه، علاج للمريض بمرض النفاق ووقاية للصالح المؤمن من أن يصاب بإخلاق المنافق. فخذوها هكذا، ماشي تقراوها أنها ماشي ديالنا، نزلت في المنافق ماشي إحنا، لا، نزلت فينا ولنا لحماية مجتمعنا من النفاق ووقاية قلوبنا من أخلاقه. أرى رب العالمين منزلها في القرآن غير باش حنا نعالجو نفوس. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. عندك تكون واحد منهم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض، يجون خصك دير فحص طبي. في قلوبهم مرض، فحص طبي عند طبيب القلب محمد بن عبد الله رسول الله عليه الصلاة والسلام وسلامه. وكيف تزن ذلك؟ شنو هو الرضي؟ آية المنافق أربعة. زن صلاح قلبك وفساده بهذا المقياس. إذا حدث كذب، الكذب مرض، ومرض تربوي يتربع عليه الأطفال في الدار، ولذلك وجب التنبه له. اللي بغي يربي ولده زوج ديال الآفات يحضي راسه مزيان منهم، يحاربهم في الدار. والرغبة في الكذب راه رغبة فطرية في الإنسان، لأنه ضرب من الفجور الفطري ونسيه وما سواه فألهمها فجورها وتقواها. لكن البيئة الاجتماعية كتغذيه وكيكبر، وإلى كبر في الإنسان صعيب يتقلع منه، صعيب جدا يحارب الإنسان إذا تغلغل كسائر الأمراض العضوية. ما حدا في البداية كتحيي بسهولة بإذن الله، طالت صارت مزمنة تكون أصعب ما تكون إلا أن يشاء الله. جوج ديال الآفات في الأطفال، الكذب والسرقة. راه الطفل ملي يسرق الحلوى في الدار الا ما تربش من بعد يسرق بنكه نهار يكبر. والطفل الا كذب كذبه صغيره وما كاينش اي كذبه صغيره في الدار، راه من بعد يكذب كذب الكبائر. كن وكذب الكبائر شهاده الزور، شهاده الزور كذب. ولكن ابشع انواع الكذب انا وشهاده الزور، انا وشهاده الزور، انا وشهاده الزور، التي تدخل صاحبها جهنم والعياذ بالله، نعوذ بالله، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يدخلنا في رحمته برحمته. فإذا الإسلام يعالج بل ينشر أساليب ووسائل الوقاية من النفاق في هذه الصيدلية الطبية النبوية إذا حدث كذب. وكان عليه الصلاة والسلام إذا وجد كذبة من أحد أهله أعرض عنه حتى يحدث توبة، كما في الحديث الصحيح. يعني سيد النبي صلى الله عليه وسلم اللي يكون في الدار ديالي، في الدار بين زوجاته وخدمه، شي واحد من الخدام ديالو او من الزوجات ديالو او غيرهم، شي مره كذب شي كذبه من ذاك الكذوب اللي كنسميوه حنا كذبه بيضاء، لانه الصحابه والصحابيات ما كانش عندهم الكذب بهذا الشكل الفاحش اللي عندنا في البلاد. كيقدر يوقع في بعض الاحيان كذبه يعني كتلك التي اعطاها النبي صلى الله عليه وسلم قدح اللبن، شرب اللبن وبغى يعطيها، قالت له يا رسول الله لا أجد جوع، ما رانيش جيعان، وهي جيعانة. قال لها لا تجمعي كذبا وجوع، انت جيعانة وتزيدي فيه. فهي كذبت يعني من أجل يعني إشباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النية ديالها مزيانة، ومع ذلك رفضها رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يقبل ذلك. فالكذب إذن خلة سيئة ترجع إلى ضرب من ضروب النفاق، تعالج بالتربية ويبنى نقيضها الذي هو الصدق بالتربية. فإذا أهمل الطفل ربما كبر وصار إلى مرض الكذب في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرض. ونحن نشاهد كلنا في بعض الأحيان كتصادف شي إنسان مريض بالكذب، وكاين بعض الأمراض ديال الكذب خاصة غريبة بحيث أن الإنسان يكذب لا يدفعه إلى ذلك ضرورة ولا حاجة، ما تزير، ما وقع له شي مشكل، قال كلام وخصو يستر راسو اطلاقا. ماذا يجد؟ يجد لذة في الكذب، كي اللي عنده النشاط ديالو في حكي الكلام النهار كامل، يعني لا تكون حاجه للكلام، زعما ما كاين ما يتكلم وهو خصو يتكلم ليكذب. مرض، مرض هذا وصعيب تعالجه. علاش؟ لانه بدا بكري فيه المرض ولم يعالج. ولذلك مثل هذا والعياذ بالله مستعد لأكبر الموبقات من شهادة الزور وأبشع من ذلك. من هنا إذن حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم مداخل أخلاق المنافقين فيما ذكر من صفات أربعة، مداخل أخلاق المنافقين. ومن هنا أيضا وجب على المؤمن أن يراجع قلبه، أن يكون من المنافقين تبعا وإن لم يكن منهم أصالة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.